ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فلا يخفى على أحدكم استباحة دم الإنسان المسلم وانتشار الجريمة التي قد استفحلت في مجتمعنا الفلسطيني، مما أفضت إلى انفجار شلال متدفق من الدماء والأشلاء، فانتشر بيننا مجرمون قتل سفل فجر. إلا أن المؤسف المؤلم أنهم يعيشون بين أظهرنا ويتكلمون بلغتنا ويدينون ديننا. هؤلاء المجرمون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون حرمة الأزمان، فيقتلون بالعيد وبشهر رمضان، ولا يرفقون بالنساء والأطفال، بل قد يقتلون الرجل أمام أعين عائلته وزوجته وأولاده، بل قد يصل بهم الحال أن يقتلوا الولد وهو في حجر أبيه فيقتلونه معه، بل قد يصل بهم الحال أن يقتلوا عائلة بأسرها فيقتلون الأب والأم والأولاد. فنقول لهؤلاء: أي قلب تمتلكون بين أضلعكم؟ وأي ضمير تحملون بين جوانحكم؟ وأي دين تدينون الله به؟ ولسان حالنا ونحن نقتل ونذبح ونمزق كل ممزق، سواء في الداخل أو في الضفة الغربية، لسان حالنا كما قال الشاعر: لم يبق عندي كفاء الحادثات أسا ولا كفاء جراحات تضج دم. فنفذ الحزن وتجففت العروق من كثرة الدماء التي نسفت. فلا شك أننا نعاني من مشكلة وخيمة ومعضلة جسيمة تحير العقول وتقلق القلوب وتقض المضاجع. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: حرمة دم المسلم أشد حرمة من الكعبة. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. فأما الكرام لابد أن نتذكر ونذكر أنفسنا أن جريمة القتل من أكبر الكبائر في الإسلام. فجريمة القتل لها شؤمها ولها عاقبتها الوخيمة، كيف لا؟ وقد قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسمع أخوانا الكرام لتفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس لهذه الآية، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله، يعني قتل نفس بغير حق وبغير ذنب، فهو مثل من قتل الناس جميعا. انت اذا قتلت نفس واحد انت ما تفكر انك قتلت بس نفس، انت وكأنك قتلت الناس جميعا. ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله وصان حرمتها خوفا من الله، اللي امتنع عن قتل النفس وصان حرمتها مخافة من الله، قال: فهو كمن أحيا الناس جميعا. فأخوانا الكرام، ما هذا الهوان وما هذه الجرأة التي نراها في واقعنا حتى يصل بنا الحال بأن يقتل المسلم أخاه المسلم وكأنه يقتل بعوضة أو كأنه يقتل ذبابة؟ فكيف لمسلم مؤمن مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسا مسلمة مؤمنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني مش وارد إخواننا الكرام، مش وارد أنه إنسان مؤمن يقتل إنسان مؤمن عمدا. ليه إخواننا الكرام؟ لأن الإيمان يردع عن العدوان، الإيمان زاجر عن العدوان، الإيمان يتنافى مع القتل. فالإنسان القاتل لا يتصف بالإيمان، الذي يقتل هو إما أن يكون كافر أو أن يكون فاسق أو أن يكون منافق، أما أن يكون مؤمن ويقتل فهذا إخوانا الكرام يتنافى كل المنافاة مع الإيمان. كيف لمسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. تخيلوا أن كل أهل السماء وكل أهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن واحد لأكبهم الله جميعا في النار. كيف لمن يرجو النجاة من النار والفوز بالجنة بأن يقتل نفسا مؤمنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا هذا الحديث، حديث مخيف. قال: يخرج عنق من النار. تخيل عنق مثل عنق تخرج من النار، لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. يخرج عنق من النار يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار. أول واحد الجبار المتكبر الظالم، هذا أول واحد. وكلت بكل جبار وبمن اتخذ مع الله إلها، اللي يشرك بالله، وبمن قتل نفسا بغير نفس. هذول الثلاث أصناف من الناس يخرج هذا العنق من النار ويأخذهم فيكبهم في النار: الجبار الظالم، والذي اتخذ مع الله إلها آخر، والذي قتل نفسا بغير نفس. ثم أخواننا الكرام، حتى نحصل الدواء لابد من معرفة الداء. عشان أنا أعالج المرض لابد أن أعين هذا المرض، فلكي نعالج مشكلة الجريمة لابد أن نتعرف على أسباب انتشار الجريمة. طبعا أسباب الجريمة كثيرة جدا، وأنا سأذكر بعضها التي أرى أنها من الأهمية بمكان. الأمر الأول إخوانا الكرام لانتشار الجريمة، أول سبب وأظن أن المعظم سيتفق معي، هو البعد عن الدين. البعد عن الدين إخوانا الكرام، الفساد الأخلاقي الذي نعيشه هو أول سبب لانتشار الجريمة وكثرة القتل. اخوان الكرام، الربا المنتشر بناتنا اخوان الكرام، انسان عشان يركب سياره 200,000 و300,000 بياخذ قرض ربوي. انتشار الخمر، تعاطي المخدرات، الاختلاط، الغيبه، كل هذه الامور اخوان الكرام تعود علينا بهذه الجرائم التي ترتكب والدماء التي تسفك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فما الكرام، ذهاب الدنيا وزوالها واضمحلالها أيسر وأهون على الله من قتل إنسان مسلم. الأمر الثاني فما الكرام الذي يسبب انتشار الجرائم أيضا: الجهل في الدين وتجزئة الدين. هذه أخواننا الكرام الكثير من الناس يعانونها، يجزئ الدين، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يظن أن الدين فقط صلاة وصوم وزكاة وتلاوة قرآن، هذه كلها من الدين، ولكن أخواننا الكرام ليست كل الدين. دين أخواننا الكرام عبادات، دين عقائد، دين أخلاق، دين سلوك، دين معاملات. وإن شئت اقرأ قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكثير من الناس أخوان الكرام يجلس بالمساجد، يستمع للمواعظ والخطب، ويجلس في بيوت الأجر ويستمع للمواعظ، وقد يتأثر قلبه وتذرف عينه ويخشع قلبه، ولكن إذا خرج من المسجد لا تجد أحدا يرحم أحد، ولا أحد يسامح أحد، ولا أحد يشفق على أحد، ولا أحد يعفو عن أحد. هل الدين فقط في المساجد وفي دور العبادة أخوان الكرام؟ الدين موجود في كل أطر الحياة. وأخوان الكرام قلنا أنه الذي يحد من القتل هو العلم، فالإنسان أخوان الكرام المسلم المؤمن الكيس الفطن يعلم أن الدين ليس فقط عبادات، ويعلم أن الكعبة معظمة مشرفة، وكثير من الناس أول ما يرى الكعبة فيخفق قلبه وتنهمر دموعه من عظمة وجلال وبهاء هذه الكعبة، إلا أن حرمة دم المسلم أخواننا الكرام أعظم من حرمة الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن سوء. أخواننا الكرام جريمة القتل كبيرة عظيمة جدا. أخواننا الكرام تخيلوا أخواننا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان المسلم إذا رفع على أخيه المسلم حديدي مش سكيني ولا سلاح، حديدي، قال: لا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها حديدي. فكيف اللي بيرفع سلاح؟ أخواننا الكرام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. لابد أن انتشار الجريمة هو مما كسبت أيدينا بالأمر الأول، ثم لا شك أن هناك مؤامرة وأن هناك سياسة تنتهج، وهي سياسة فرق تسد. أخواننا الكرام هناك خطط ومشاريع يهدفون من خلالها إلى تفريق مجتمعنا العربي الإسلامي الفلسطيني، فيسعون إلى التفرقة ودك الأسافين والتفسيخ وضرب النسيج الاجتماعي. أخواننا الكرام، هذه السياسة الممنهجة تمارس من النكبة، إلا أن الشعب الفلسطيني أخواننا الكرام عصي على هذه الممارسات. ولكن أخواننا الكرام هناك تطور، هذا التطور والازدياد بالقتل حدث بعد عام 2000. بعد عام 2000 صار في اختلاف، صارت تنتشر العصابات، صار ينتشر السلاح، صار يغض الطرف عن عصابات الخاوة والسوق السوداء. لذلك إخواننا الكرام لما عملوا إحصائية علمية عن عدد القتلى بين الأعوام 1980 إلى العام 2000، 20 سنة، كديش كان عدد القتلى؟ 85 جريمة قتل من 1980 إلى 2000، 20 عام، 85 جريمة قتل. ثم من عام 2000 إلى عام 2020 برضو 20 سنة، كديش هو أن تتوقعوا يعني جرائم القتل؟ يعني 170 200 300 أخواننا الكرام 20 ضعف، 20 ضعف، من 85 إلى 1653 جريمة قتل. أخواننا الكرام، إذن في سياسة ممنهجة، وهي سياسة فرق تسد، وهي سياسة غض الطرف، وكما قلنا نشر السلاح. ومما يدل على ذلك ويؤكد ذلك أن أخواننا الكرام وزير الأمن السابق اسمه جلعاد أردان يقول بأن 450 ألف قطعة سلاح يوجد في الداخل الفلسطيني. طب شو عرفوا أنه في 450 ألف قطعة سلاح؟ ليه أخواننا الكرام؟ بقول لك لأنه 70% من السلاح المنتشر بين أبناء شعبنا الفلسطيني هو سلاح جديد مهرب من مخازن الجيش الإسرائيلي. إذن أخواننا الكرام، سياسة واضحة وممنهجة. في هذه السنة خمسة أشهر قديش في عندنا أخواننا قتل؟ 69 جريمة قتل. جريمة القتل أخواننا الكرام قاعدة تزداد بنسبة 250%. فالأمر أخواننا الكرام خطير، والأمر أخواننا الكرام جسيم. فلا بد أخواننا الكرام أن نتيقظ، ولا بد أن ننتبه، ولا يحدث معنا كما حدث مع العرب عندما أتى نابليون ليغزو الشرق، حمل السفن وعبأها بالسلاح والمدافع، ثم أخذ معه سفينة فيها أخواننا الكرام البغايا والمومسات وبائعات الهوى والخنا، يعني بالعربي الزانيات. فسألوه قالوا أنت ذاهب إلى حرب، شو بدك بالنساء هدول؟ فقال، اسمع أخواننا الكرام شو قال، قال إن فعلة واحدة منهن، من هذول المومسات، فعلة واحدة منهن كفعل أكبر من 1000 مدفع. واحدة من هذول البغايا المومسات أقوى من 1000 مدفع. وإحنا أخواننا الكرام نقول أن نشر قطعة من السلاح بيد مجرم جاهل ظالم أشد من 1000 دبابة. فأخواننا الكرام فلنتيقظ ولننتبه. وأنهي أخواننا الكرام الخطبة برسالتين أوجههما أولا للشباب، فنقول للشباب أخواننا الكرام أنتم تمتلكون القوة والقدرة والإرادة والذكاء، ونحن نريد أن تكونوا في المقدمة، وأن تسخروا هذه القوة والذكاء في خدمة الدين وفي الجامعات وفي الإنجازات العلمية والابتكارات، ونريد لكم الصبارة بكل خير وبالأخلاق وبالأمور الحسنة، ولا نريد لكم الصبارة بأعداد الموتى والقتلى. والرسالة الثانية أخواننا الكرام نوجهها للآباء، أيها الآباء أحسنوا تربية أبنائكم، بدل ما كل ابنك ما تروحش على الدار وانت مضروب، إذا حدا ضربك ما تفوتش على الدار، علم ابنك أخواننا الكرام كيف يتفادى المشاكل وكيف يحل المشاكل بحكمة، بدل ما تتفاخر بابنك نفس تتفاخر بنا انه ابنه ابو علي وانه ابنه ابو ضايف مش حدا بيسترجي يحكي معاه. اخواننا الكرام علم ابنك كيف يحل مشاكل بحكمة. اخواننا الكرام بدل ما تقبل المال